بحب نفسك أبيليس. الحسن الهامس حبو يخدم الزهر يرنك في الساس يتبك في ستعمار سيبار الكاس العناية كايد مغافر يبضل في الصح يبو يتصبح ذكو فوزيس اسلم صعب حبو تسلابيس يبضل في الصح يبو يتصبح ذكو فوزيس اسلم صعب حبو تسلابيس يمسلوس في الحجة مرفح يسميش الحرغي والحقودي صعود والميش أقلغن وحل مرميش الحس في كغفة موسميش يبطل الصحيح ويتصبح ذكوف وزيش اسلم صعب حبو السلاديديس يبطل الصحيح ويتصبح ذكوف اسلم صعب حبك تسلميني سيدي الهدف بين الدين شهود النام يفتدين بيض فرصة جربي سفرام بخوض عيني بقدرني يسدين بكورام يبطل الصحيب ويتصبح للكفوسي اسلم صعب حبك تسلميني صحيح تصبح الكفوسيش اسلم صعب حبك تسلميش يفوس ويسد تزرز دفندي ليم وين يتسامن الفلاس تشرط النبيم وورتس الشغن اسماء مثل جندي هيكيو كرسي صحيح اسلم صعب حبك تسلميني يبطل الصحيح ويتصبح ذكو فوزيس اسلم صعب حبك